بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر، يلا يا شعب يلا هد الصعب، يلا يلا يا شعب يلا هد الصعب، يلا كل أهل يلا إيد واحدة، يلا صح القلب عالوحدة، انسى الفرق نكون صحبة، يلا يا شعب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ظل التغطية الإعلامية لموقع أنا السلفي من ميدان التحرير، كان لنا هذا اللقاء مع الشيخ جلال مرة. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذنك شيخنا، بس عايزين نعرف وجود حضرتك والدعوة السلفية، ايه سبب وجودكم في ميدان التحرير؟ والله احنا وجودنا يعني اعتراضا واستنكارا للاعلان الدستوري المكمل والذي انتخص من صلاحيات رئيس الجمهورية، والذي تكلم عن الجمعية التأسيسية بالنسبة للدستور يعني بطريقة تخالف كل الاعراف يعني القانونية والدستورية، وكذلك حل مجلس الشعب ومحاولة كذلك حل مجلس الشورى يعني بطريقة يعني أغضبت يعني الشعب المصري في الغالب بجميع طوائفه، وبطريقة أنا أظن أنها لا تمت للقانون بصلة كما قال الفقهاء القانون الدستوري، وعلقوا كان الأمر يعني مختلف فيه، فمن أجل ذلك خرجت الدعوة السلفية استنكارا للإعلان الدستوري المكمل، واستنكارا لمحاولة حل الجمعيات التأسيسية، وكذلك حل مجلس الشعب والشورى. هل اعتراض الدعوة السلفية هيكون بالمشاركة اليوم في ميدان التحرير فقط، أم الاعتصام مفتوح في الميدان؟ يعني نحن نتكلم على الاعتصام، ولكن الدعوة السلفية لابد وحزب النور كذلك يعني بيشارف كل الفعاليات وبيشارف كل الحركات الاجتماعية يعني من أجل التعبير عن رأيه، وأن يكون دائما في المشهد السياسي موجود بصفة دائمة ومستمرة. شيخنا، حضرتك تحب تنصح أبناء الدعوة السلفية بإيه في الوقت اللي زي ده؟ أن أبناء يعني الدعوة السلفية يعني دائما يكونون على قرب من الله جل وعلا، و يعني دائما لا تنسوا أنكم أصحاب منهج وأصحاب يعني دعوة، فكل واحد من أبناء الدعوة السلفية يتحرك يعني مع نفسه في محاولة إصلاح قلبه وإصلاح نفسه، هذا أمر مهم جدا، لأن مما لا شك فيه أن هدف الدعوة الأساسية وحزب النور كيعني رافد من رافد الدعوة السلفية هو تعبيد هذا الكون لله جل وعلا، فيعني فتعبيد الكون يحتاج إلى لبنات تكون متصلة بالله جل وعلا، فدائما يعني أقول لكل أبناء الدعوة السلفية لا تنسى نفسك، ولا تظن أن العمل السياسي منفصل عن العمل الدعوي، العمل السياسي هو يعني فرع من فروع العمل الدعوي، وهدفه الأساسي هو إقامة شرع الله جل وعلا ورفع راية التوحيد ورفع راية العدل الرباني في الأرض، فلا بد أن تكون سائرا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في البناء، كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدولة وكيف رفع الراية، النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد أن بنى الرجال، يعني فلا بد أن نعلم وأبناء الدعوة السلفية خصوصا أن الأمر لن أمر الدولة وأمر التشريع وأمر التحكم من شرع الله لن يتم إلا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد يعني من الرجال، وأنتم هؤلاء الرجال يربوا على ما ربي عليه الجيل الأول. جزاك الله خير شيخنا، تشرفنا بحضرتك. جزاك الله خير. يلا صح القلب عالوحدة، انسى الفرق نكون صحبة، يلا يا شعب.